بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إلهي هب لي كمال الانقطاع إلي وأنير أبصار قلوبنا بضياء نظرها إلي حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. لازلنا وإياكم في رحاب المناجات الشعبانية وشرح الفقرات التي وردت في هذه المناجات المباركة، وانتهينا وإياكم إلى مقام الرضا، وإن العبد إنما يبلغ مقام الرضا عندما ينقطع إلى ربه انقطاعا كاملا، والانقطاع الكامل هو حقيقة الدعاء، كما أن الدعاء هو مخ العبادة، وأن الله لا يعتني بالإنسان لولا دعاؤه، فلولا انقطاعه إليه، ومنشأ الانقطاع هو التبتل إلى الله، كما في قوله تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، سواء كان في الجمع أو كان منفردا ومنعزلا فينقطع إلى ربه. والمقصود من الانقطاع أن لا يكون في قلبه سوى الله سبحانه وهو القلب السليم، حيث أنه لا ينفع مال ولا بنون يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم كما ورد في الحديث الشريف القلب الذي يلقى الله سبحانه وتعالى وليس فيه سوى الله، وإذا أحب غير الله إنما يحب لله سبحانه وتعالى، فيحب الأنبياء والأولياء والصلحاء والمؤمنين لله، يحب لله ويبغض لله، ولا يكون إلا مع الله، فمنه وإليه إنا لله وإنا إليه راجعون. وهناك علاقة بين الانقطاع إلى الله وبين اسم الرب الذي ورد في الآية الشريفة واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. فمن كان يعلم حقا أن الله سبحانه وتعالى لا يختار إلا ما فيه الصلاح له، فحينئذ يسلم أمره إليه، لأن الله يربيه ويتكفل بهدايته، وأنه عالم بكل شيء وقادر على كل شيء، ولطيف ورحيم، له الأسماء الحسنى والصفات العليا، يستجمع جميع الصفات الكمالية من الجمال والجلال، فإنه لا محالة ينقطع إلى الله عندما يعلم بهذا ويستقيم في أمره، ولا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا به، كما في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، ويعلم أن النافع والضار والمعز والمذل والمشافي والمعافي هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يسقيني، هو الذي يطعمني، هو الذي يسقمني، وهو الذي يشافيني، وهذا من توحيد إبراهيم الخليل عليه السلام، وإنما يرجع إلى الأسباب بأمر من الله سبحانه. وعندنا في الحديث أيضا إذا أراد الله بعبد خيرا هيئ له الأسباب، فعلى الله فليتوكل المؤمنون إنه خير ناصر وخير معين. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، لا بالشرك الجلي ولا بالشرك الخفي كالعجب والرياء، فإن الرياء من الشرك الخفي كما ورد في الحديث، فيخلص العابد في عمله، وهذا من آيات الانقطاع على ربه. فعندما يطلب من الله موهبة الانقطاع وهبة الانقطاع يخلص في العمل، فلقاء الرب إنما يتم بالانقطاع إليه وبنفي الشرك مطلقا، ألا لله الدين الخالص، فلا يتخذ إله هواه، ولا يعبد الدينار والدرهم، ولا تكون النساء قبلته. عن رسول الله صلى الله عليه وآله تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة المنديل الكبير والخميصة الثوب الجميل، إن أعطي رضا وإن لم يعطى سخط، من صفات هذا الذي يعبد الدينار والدرهم، عندما يعطى له يرضى عنك، أما إذا لم تعطى له لم تعطيه شيئا يسقط عليك. تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، وإذا شيك فلن تقش بمعنى أنه إذا أصابه الشوك في رجله لا يستخرجه. أما في مقابل هذا العبد البئيس يقول الرسول أعظم طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله، يعني كان مجاهدا، أشعث رأسه، مغبر قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني إذا كان مرابط في سبيل الله كان مرابطا، وإن كان في الساقة أي مع المجاهدين كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع له. يعني إذا يشفع تجد الناس لا يشفعون له. فمن الناس من يعبد الله على حرف، ومنهم من يعبد غير الله، ومنهم من اتخذ دين لعق على لسانه، وإذا محص بالبلاء قل الديانون. الله سبحانه وتعالى يقول: إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. أما الظالم احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فالظالم وعون الظالم، زوج الظالم فيما كان ظالما أيضا، يعني زوجة الظالم فيما ذا كانت ظالمة أيضا، ستكون حصو جهنم، وكذلك كل من يعين الظالم. في الحديث الشريف: إذا كان يوم القيامة قيل أين الظلمة وأعوان الظلمة، فيجمعون في توابيت من نار ثم يقذف بهم في النار، ثم الإمام يعين من الذي يكون عونا للظالم وبأي مقدار يكون عون الظالم، يقول: ويدخل في الأعوان حتى من لاق لهم دوات، يعني هيئ لهم دوات لكي يكتبوا حكما، أو بري قلما، يبري لهم قلما، يهيئ لهم قلما، أو غسل ثيابهم. ولمثل هذا الحديث الشريف واقعا تقشعر الجلود وترتعد الفرائص، حيث أن ابتلينا في بلادنا الإسلامية مع الأسف بحكام الجور وسلاطين الظلم، فكيف يكون الأمر حينئذ؟ إذا كان بري القلم وإعداد القلم للظالم يعد ظلما وعونا على ظلمه، ويجمع مع الظالم في تابوت من نار ثم يقذف بهما في النار والعياذ بالله، فكيف بما هو أكثر من بري القلم؟ فمن الصعب المستصعب في مثل هذا المقام أن ينقطع العبد إلى ربه، فلا وسيلة له إلا الدعاء والابتهال إليه، خاضعا خاشعا مناجيا بكل وجوده وجوارحه وجوانحه، صارخا من كل أعماقه قائلا: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليه. فالانقطاع الكامل إلى الله من المواهب الإلهية لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم، فليس من المكاسب. نعم، الالتزام بالدين والشريعة الإلهية واتباع الرسل والكتب المنزلة والتخلق بأخلاق الله تكون أرضية مساعدة للحصول على هذه الموهبة الإلهية والعطاء الإلهي. أسأل الله لي ولكم ذلك، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، استمعنا وإياكم إلى محاضرة سماحة السيد عادل العلوي، والآن نترككم مع الفقرة التالية. من المناجات المنسوبة للإمام السجاد عليه السلام: إلهي أذهلني عن إقامة شكرك، إلهي أذهلني عن إقامة شكرك تتابع طولك، وأعجزني عن إحصاء ثنائك فيض فضلك، وشغلني عن ذكر محامدك ترادف عوائدك، وأعياني عن نشر عوارفك توالي أياديك. وهذا مقام من اعترف بسبوغ النعماء وقابلها بالتقصير، وشهد على نفسه بالإهمال والتضييع. وأنت الرؤوف الرحيم، البر الكريم، الذي لا يخيب قاصديه ولا يطرد عن فنائه آمليه. بساحتك تحط رحال الراجين، وبعرصتك تقف آمال المسترفدين. فلا تقابل آمالنا بالتخييب والإيئاس، ولا تلبسنا سربال القنوط والإبلال. وفي الختام عزيزي المستمع،